يعني لو ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم وعنده أضحيته، فهل يجوز أن يذبحها؟ نعم. لأن الصلاة ليست شرطا، ليست شرطا الصلاة ليست شرطا للأضحية، بمعنى أنه يجوز أن يضحي من لا يصلي عليه. نعم. أصل تمام الحول في الزكاة شرط وليس بسبب، شرط يعني أنه يشترط لوجوبها تمام الحول وليس سببا، السبب ملك النصاب. ولهذا لو أن الإنسان عنده دون النصاب وتوقع أنه يملك النصاب في هذا الحول وقال سأقدم الزكاة لما أتوقعه من تمام النصاب، هل يجزئه؟ لا. فهذا هو الفرق. نعم. نعم. لأن الصحابة إيش؟ لأن الصحابة هذه البراء بن عازب. أفهمتم سؤاله؟ في حديث البراء بن عازب أن الرسول علمه ما يقول عند نومه، فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسل، والرسول قد علمه وبنبيك الذي أرسل. فهذا ليس دليلا على أنه يجب التقيد باللفظ، لكن فعل البراء رضي الله عنه يتغير به المعنى، لأنه إذا قال برسولك الذي أرسلت من هو؟ جبريل رسول مرسل أو محمد، يحتمل إذا قال رسولك الذي أرسلت، لكن إذا قال بنبي الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصار المراد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا ما يحتمل، الرسول يخاطب واحدا من أمته. ها أيهم في المذكرات ما هو؟ ها بدو إيش وقت الذبح يعني ينتهي بغروب الشمس؟ لا لا بغروب الشمس يوم 13، بغروب الشمس يوم 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا آدم في رجل ذبح قبل الصلاة جاهلا، قبل ذبح الأضحية قبل صلاة العيد جاهلا؟ الدليل كيف نجيب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ إذا قلنا لا تجزي فكيف نجيب عن هذه الآية؟ يعني انتفاء المؤاخذة حاصل. لأنها عبادة موقتة. نعم. ماذا تكون الشاة التي ذبحها قبل الصلاة؟ شاة لحم. يعني يجوز يبيعها، يبيع اللحم، يجوز يبيع اللحم وهو لحم وضحية. نعم. الآن ما صلاة أكيد. أحسنت، بارك الله فيك. لا جيد ما شاء الله. بعض الناس إذا تدعمت عليه تقاعس. إذن شاة لحم يبيعها ويفعل فيها ما شاء. ما فائدة قوله مكانها الأخ؟ أي نعم أنت هل رفعت يدك اليسرى مع الأسف؟ اليمنى وش فيها؟ فيها عيب؟ يلا ارفعه، ارفعه وأجب. ما فائدة قوله مكانها؟ نعم أحسنت. طيب لماذا لا نقول يجزئه أدنى، يكفيه أدنى مجزئ علي؟ لأنه قد تلبس العبادة، قد شرع فيها، قدم لأخونا الحديث نص الحديث. إيه لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ عشان نعرف أنه أنه لا يكفي أدنى مجزئ قوله مكانه. إيه ما يخالف، ما الحكمة؟ ما هو ما الدليل؟ الحكم ثابت الآن معروف. لأن البدل يأخذ حكم المدينة. نعم. ها؟ كأن إيش؟ يعني لما لو لما أوجبها صارت نذرا، هذا وجه. الوجه الثاني أنه أتلفها على أهلها. أتلفها. باختياره، فيجب عليه ضمانها بمثلها أو أحسن. طيب هل في هل سبق لنا ما يدل على أنه ينبغي أن تكون في المصلى؟ حسن. نعم فؤاد، لا تنسوا ذكرنا هل مر علينا أنه يسن من السنة؟ ما هو؟ ما أدري من أين جئت بهذا؟ نعم. إيه لكن هل ورد من الرسول في عهد الرسول أنها تذبح في مكان الصلاة؟ حصل. ما هو الدليل؟ أحسنت، بارك الله فيك. لكن مع ذلك لا نقول إنه مؤكد بدليل الرجل الذي ذبح في بيته قبل أن يصلي، فلم ينهه الرسول ولم يقل صلوا ولم يقل اذبحوا في المسجد أو في المصلى. نبدأ درس الليلة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجود في الضحايا. لكن قبل أن نبدأ الشرح هذا نبدأ بقضية الساعة. أعلن في الجرائد كما فهمه بعضكم أو كما علم به بعضكم أن الليل سيكون كسوف، أليس كذلك؟ ونحن نظرنا إلى القمر مبدرا كعادته، لكن الظاهر أن الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف الشرعي. الكسوف عند الفلكيين إذا حصل ظل الشمس، ظل الأرض بين الشمس والقمر، قالوا هذا كسوف، ويضعف به نور القمر، يعني ضوء القمر يضعف شوي، يضعف قليلا أو كثيرا حسب هذا الحال. أما الكسوف الشرعي فهو أن يظهر ويبرز ويعرفه الناس، بحيث مثل ينتلم ربع القمر، نصفه، أكثر، أقل، المهم يراه النار. وكذلك في الشمس،

قد يقول متحذلق المراد بالعورة هنا ما كانت معيبة، لأن العورة هو العيب، ولكن نقول ليس كذلك، لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة، فالمراد بالعور هنا عور العين، العورة البين عور. لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام العور العور، بل قال البين عور. فبماذا يكون بيان العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟ بالمشي، لأن العورة مشيها ليس كمشي الصحيح، تجدها تخضع رقبتها قليلا ليكون النظر مسلطا على ما أمامها، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فإذا دققت النظر وجدت أنها تقول كذا علشان تنظر تماما. أو المراد النظر البين عورها بالرؤية، بالرؤية، نعم بالرؤية. فبماذا؟ قال العلماء يكون بيان العور بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت، وإما أن تكون قد انخسفت. نتأت يعني برزت، في بعض الأحيان يكون العور يبرز كأنها غدة زائدة، أو انخسفت يعني غارت. وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لكن من رأها لا يرى أنها عوراء فإنها تجزئ. الثانية: المريضة البين مرضها. المريضة أيضا لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يشق على الأمة، لأنه قد لا تخلو شاة من مرض، لكن لا بد أن تكون بينة المرض. فبماذا يبين المرض؟ يبين المرض بعدة أشياء: أولا بالسخونة، إذا مسستها وجدتها حارة جدا هذا بين مرض. ثانيا بالخمول، خمول وعدم المشي مع السليمات وما أشبه ذلك. ثالثا بقلة الأكل، فإن قلة الأكل يدل على المرض، لا سيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان. رابعا بما يظهر على جسدها مثل الجراب، الجرب مرض مبين وخطير، وربما يتقعر حتى يصل إلى اللحم أو إلى العظم أيضا، فهذا من بيان المرض. كذلك قد يكون من المرض أن يكون معها خمول وكسل وتئن، يعني أنين غير معتاد، لأن الأنين يدل على أن فيها ألما ومرضا. على كل حال ربما تكون هناك بيانات أخرى غير ما ذكرت، فالمقصود أن يكون المرض بين. الثالثة: العرجاء البين ضلعها. العرجاء بيد أو رجل أو بهما، نعم بأحدهما أو بهما، إذا كانت عرجة باليد أو بالرجل لكن عرجها بين، ما هو مجرد أن تهمز إذا مشت، لا، لابد أن يكون العرج بينا. حده بعض العلماء بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة، لا تطيق المشي مع الصحيحة، دائما تكون تجدها متخلفة عن الماشية، سواء كانت بعيرا أو بقرة أو غنم، متخلفة ما تستطيع تمشي، حتى لو نهرتها ما استطاعت أن تعانق الصحيحات. أما التي تهمز يسيرا ولكنها تعانق الصحيحات فهذه عرجة لا شك، ولكنه ليس بين العرجة. الرابعة: الكبيرة التي لا تنقي. كبيرة هي الكبيرة في السن، التي لا تنقي يعني ليس فيها نقي، والنقي المخ، النقي المخ، وهذه لا يمكن أن نعلم بها إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمها، لأن هذا المرض ليس فيها مخ رأس، الرأس لا بد يكون فيه مخ، لكن المراد لا نقل فيها أي في أعضائها، وهذه لا تعرف إلا بعد الذبح وكسر العظم. إذا كان العظم ليس فيه مخ فإنها لا تسر،

لا يبجينا إن شاء الله الشروط. نعم. شوف بارك الله فيكم، من أراد أن يذبح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل يشترط أن تكون ذبيحة لا لا هذه ما هي طوية تضحية، هذه تسمى لحم. طيب الشيخ بارك الله فيكم، قلنا أن الحكمة مثلا بأن الأضحية لا يكون فيها مثل العور وكذا لأجل أنها شيء تقرر بها مع سبيل، فينبغي أن تكون عطاها كاملة. نعم. فالتي يتقرب بها إلى الله عز وجل هذه الذي تقول إنما يكون التقرب باللحم فقط. ولهذا لو اشترى الإنسان شاة لحما من السوق وتصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. أما تلك فيتقرب الله بالذبح نفسه. نعم نعم نعم شراب. لماذا نقول يعني انها تجزي وان لم يتبين؟ اقول وان لم يتبين كلها الكلام غلط. هذا هذه الاوصاف الثلاثه واضحه كلها. اي العور والعرج والمرض. نعم. ولكن الكبير من اتلاع توقيع يلزم من كسر العرض. معنى ذلك ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح؟ إيه إذا بانت بعد الذبح أنها عباء ليس فيها مخ بدلناها. ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيها مخ. نعم. معنى ذلك الضحي يطالب بكسر عظمها. إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذه مذبحة هو ظاهرها فأهداف خلاص وزع ما في مال ما في مال أبا مقبول. نعم. المرأة إذا أرادت أن تذبح بجانب الزوج إيش؟ الرجل إذا أراد أن تذبح الضحية فهو ليحميه. نعم. والمرأة أرادت أن تذبح أخرى. هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم فقيرات ما لا يجدن شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمعت. بارك الله فيك. إذا لم تسمع فالأصل عدمه. وعلى هذا فنقول يضحي الرجل بالشاة عنه وعنه لبيته فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا كل واحد يقول أسوي ضحية وذي تقول أسوي ضحية ثم تجعل ضحية عنها وواحدة عن أمها وواحدة عن جدتها وواحدة عن أمتها وواحدة عن خالتها وهل المجرة تملأ البيت كله خرفان تثر. نعم. إيش؟ يستطيع عن بعض ما يذبح. هذه بارك الله فيها قول العلماء إذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله ذبحه وأجزأت. لكن الغالب أن الأصار أن الجدار ما في السطح فهو مفرط حيث صعد به إلى إذا كان السطح ما في جدار إذا كان السطح ما في جدار فهو مفرط أنه يصعد به إلى فوق. نعم. إيش؟ لا أنا قصدي إذا كان السطح ما فيه جدار فالواجب من حين ما يصعد يذبح على طول ما يخليها. لكن بعض الغنم يطمن على الجدار. نعم. موسى محظى إلى من وكل؟ ها أنت وكلت أنت؟ إيه. طيب بعد الصلاة تجي أكلم. دار شديد ولا ها؟ طيب اقرأ لي أحمد اقرأ الحديث. الله عليه وسلم.

لا تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المريضة البين المرض، وإذا قلنا تجزي فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل، يعني لابد أن تعرض على الطبيب هل مرضها هذا مضر فيحرم أكلها لضرر لحمه، لكن ثواب الأضحية ثابت، ثواب الأضحية ثابت، ولذلك لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا لا يجوز بيعها لأن أضحية ثابت. نعم. هو الرسول ضحى بالخصي وضحى بالفحيل، ضحى بالاثنين جميعا، ولعله يعني ما اتفق له في ذلك في تلك السنة إلا الخصي فضحى به، وإلا فالفحيل أكمل لكمال خلقته. نعم. كيف؟ يكون شقها اما بحادث اصابها او بالوسم، احيانا بعض الناس يسم البهيمه ثم تنفتح الاذن. نعم. انا ايش؟ وما ذكرنا أنها تجزئ. شف بارك الله فيك، شف بارك الله فيك، خذ حديث البراء بن مالك وما سوى فهو يجزئ، لكن كما قلنا لكم إن هذه العيوب تكون مكروه توجب كراهة الأضحية بها مع الإجزاء. طيب إذا شق أذنها أول مرة وأخذ العلف وجاء أسنت الثانية، عجيب. طيب وإذا قلت الإذن بدأ بالرأس. نعم نعم. في أنه أي يعني على كل حال كلاهما يجزي، حتى اللي سقط أسنانه تجزي، ولكن بسألك لو سقطت أسنانها العليا فقط دون السفلى، لا فرق بين السفلى والعليا، ماذا تقولون في كلامي؟ ها؟ الأعلى ما فيه شيء. نعم. منين؟ من ما يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الضال. نعم. إيش؟ نعم. لا المهم في الثمن، الأفضلية في نفس البهيمة، أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف، ويمكن هزيله ورديعة. نعم. إذا أيه. هذا سؤال مهم، يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا ليس ببدعة،